الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى هذا يتوجه علينا سؤال، وهو: إذا كانت الشهرة لا تستغني عن السبب، فكيف جعلتم المشهورات من المبادئ الأولية أي ليست مكتسبة؟ كان الكلام في مبادئ الجدل. قلنا بأن السائل يستعمل المسلمات، وأن المجيب يستعمل المشهورات. طبعا السائل أيضا له أن يستعمل المشهورات، ولكن المشهورات تكون من اختصاص المجيب، هو الذي يستطيع أن يستعملها. ثم بعد ذلك أشرنا إلى هذه النقطة، وهي أن المشهورات ليست حقيتها ذاتية، وإنما حقيتها بسبب أو لسبب من الأسباب. ومن هنا صار البحث في أنه ما هي تلك الأسباب. قلنا فيما سبق بأن المشهورات لها أسبابها الخاصة بها. هنا يوجد سؤال آخر، وهو أنه أنتم فيما سبق قلتم بأن المشهورات من مبادئ الأقيسة، من المبادئ، ومراد المبدأ يعني أنه يمكن أن يستند إليه وهو لا يستند إلى شيء آخر. نحن عندما نقول أن اجتماع النقيضين من مبادئ الاستدلال، يعني أنه يمكن أن نستند إليه في الاستدلال وفي القياس، ولكن هو لا يستند إلى شيء قبله. وقد تقدم فيما سبق أن القياس من مبادئ أن المشهورات من مبادئ الاستدلال. ومعنى أن المشهورات من مبادئ الاستدلال يعني أنها ليست مكتسبة، يعني أنها ليست لها أسباب. وهذا ينافي ما يقوله الماتن هنا والمصنف هنا، أن المشهورات إنما تكون مشهورة بسبب أو لسبب من الأسباب. فكيف التوفيق بين جعل المشهورات من المبادئ وبين كونها لسبب من الأسباب، أي أنها مكتسبة؟ لأن جعلها من المشهورات يعني غير مكتسبة، كونها لها سبب من الأسباب يعني أنها مكتسبة، فيقع التهافت بين ما ذكر هناك وما ذكر هنا. الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه يقول: لا، لا تهافت. نحن عندما جعلناها من مبادئ الأقيسة ومن المبادئ، هذا ليس معناها أنها غير مكتسبة، بل المبادئ على قسمين: قسم من المبادئ لا سبب لها أصلا، من قبيل اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال، هذه القضية البديهية الأولية هذه لا سبب لها. لو سألنا لماذا اجتماع النقيضين محال، لا يوجد عندنا دليل على ذلك. أما لماذا قلنا، إذا سألنا لماذا أن الناس يلبسون اللباس الكذائي، نقول لأنه العادة أو آباؤهم أو ظروفهم أو بيئتهم، يمكن أن نعلل. بعبارة أخرى، المبادئ على قسمين: بعضها ثبوت المحمول للموضوع فيها ذاتي فلا يعلل، وبعضها ثبوت المحمول للموضوع فيها ماذا؟ عرضي، يقبل التعليل. والمشهورات من الأمور العرضية كما قلنا فيما سبق، فهو يقبل التعليل. ومن هنا يأتي هذا السؤال: إذا لماذا جعلناها من المبادئ إذا كانت تقبل التعليل وهي مكتسبة؟ نقول في مقام الجواب أن القضايا المكتسبة أو التي تقبل التعليل والسبب أيضا على قسمين: قسم منها لا تحتاج إلى التعليل لوضوحها، وإن كان فيها تعليل ولكنه لا تحتاج لأنها واضحة عند الجميع. من قبيل تلك القضايا الفطرية التي ذكرنا، قلنا القضايا الفطرية فيها قياس وفيها استدلال أو لا يوجد فيها استدلال؟ نعم قلنا لا، فيها استدلال وفيها قياس، ولكن قياسها معها دائما لا يغيب عنها. إذا لوضوحها يتصور أنها لا تحتاج إلى سبب، لا تحتاج إلى تعليل. وقسم منها لا يحتاج إلى تعليل، كما لو قلت أن زوايا المثلث تساوي قائمتين، هذه لها سبب، هو سببها واضح أو غير واضح؟ لا غير واضح، يحتاج إلى استدلال، يحتاج إلى عملية رياضية حتى نثبت أن زوايا المثلث تساوي قائمتين. إذن القضايا المكتسبة والتي تقبل السبب والتعليل على قسمين، قسم منها من القضايا لها سبب ولكن سببها واضح لا يلتفت إليه، فكأنها غير مكتسبة، فكأنها لا سبب لها لوضوح ذلك السبب. وقسم منها بالعكس غير واضحة، بل تحتاج إلى تعليل حتى تقبل مثل تلك قضية. والمشهورات من القسم الأول من المكتسبات، يعني المشهورات لها سبب ولكن سببها واضح عند الناس عند الجميع، ومن هنا تعد وكأنها غير مكتسبة. وعلى هذا الأساس جعلت المشهورات من المبادئ، يعني كأنها غير مكتسبة وإن كانت في الواقع لها سبب. وعلى هذا يتوجه علينا سؤال، وهو أنه إذا كانت الشهرة لا تستغني عن السبب، فكيف جعلتم المشهورات من المبادئ الأولية، أي ليست مكتسبة، أي لا تقبل السبب والتعليل؟ والجواب أن سبب حصول الشهرة لوضوحه لدى الجمهور تكون أذهان الجمهور، السبب تكون أذهان الجمهور غافلة عن السبب، مو أنه لا سبب لها، لا لها سبب، ولكن لوضوح ذلك السبب الجمهور الناس لا يلتفتون إلى ذلك، ولا تلتفت أذهان الجمهور ولا تلتفت إلى سر انتقالها إلى الحكم المشهور، فيبدو للجمهور أو لأذهان الجمهور أن المشهورات غير مكتسبة من سبب، كأنها من تلقاء نفسها انتقلت إلى تلك المشهورات، مع أنه ليس الأمر كذلك، وإنما انتقلت إلى تلك المشهورات بسبب تلك الأسباب التي توجد لها. وإنما يعتبر كون الحكم مكتسبا إذا صدر الانتقال إلى ذلك الحكم بملاحظة سببه. متى تكون القضية قضية مكتسبة، يعني قضية نظرية؟ إذا كان الالتفات إلى القضية وإلى الحكم في تلك القضية يحتاج إلى التوجه إلى الالتفات إلى السبب، يعني يحتاج إلى أن تلتفت إلى تلك العملية الرياضية التي تثبت أن زوايا المثلث قائمتين حتى تقبل هذا الحكم أن زوايا المثلث تساوي قائمتين. في القضايا المشهورة ليس الأمر كذلك، الجمهور لكي يقبلها لكي يحكم بها لا يحتاج إلى الالتفات إلى السبب. وهذا من قبيل القياس الخفيف المجردات والفطريات التي قياساتها معها على ما أوضحناه في موضعه من القضايا، فإنها يعني المجردات والفطريات، فإنها مع كونها لها قياس وهو السبب الحقيقي لحصول العلم بها، فإنها مع كونها كذلك عدوها من المبادئ غير المكتسبة. لماذا عدوها كذلك؟ قال: نظرا إلى أن حصول العلم فيها عن سبب خفي غير ملحوظ للعالم ومغفول عن ذلك السبب لوضوحه لديه، ثم لا يخفى أنه ليس كل ما يسمى مشهورا هو من مبادئ الجدل. هنا يأتي سؤال آخر، وهو أنه كل ما يعد مشهور فهو من مبادئ الجدل، أو أن بعض أقسام المشهور دون البعض الآخر تعد من مبادئ القياس الجدلي؟ الجواب أن المشهور له أقسام متعددة،

وتنفع هذه الصناعة. هذه بعض المنافع التي يذكرها بعض ليست لها تلك الأهمية الكافية. هذه الأمور الثلاثة التي تقدمت مهمة. وتنفع هذه الصناعة أيضا طالب الغلبة على خصومه. وبعض الناس أنه يهمهم الغلبة على خصومهم، سواء كانوا على حق أو على باطل. افترضوا بعض المحامين الذين يدافعون عن الناس في المحاكم، هؤلاء ليس لهم هم إلا ماذا؟ إلا كسب المال، وليس همه أن الذي يدافع عنه هو على حق أو على باطل. كل همه أن يغلب القضية في المحكمة، كل همه هذا. وهذه الصناعة تفيده. لماذا تفيده؟ باعتبار أنه تعلمه كيف يغلب سواء كان على حق أو على باطل. وتنفع هذه الصناعة أيضا طالب الغلبة على خصومه، إذ يقوى على المحاورة والمخاصمة والمراوغة، وإن كان الحق في جانب خصمه فيستظهر على خصمه الضعيف عن مجادلته ومجاراته، لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه المنازعات في الآراء السياسية والاجتماعية. فائدة أخرى أيضا لأولئك الذين يريدون أن يحتفظوا بمقلديهم وبأتباعهم في كل بلد في كل زمان. في النتيجة يوجد رؤساء ويوجد أشخاص لهم أتباع يريدون أن يحافظوا على أتباعهم بأي نحو كان، سواء كانوا على حق أو لا. وهذه صراعة الجدل أيضا مفيدة لهم. وتنفع أيضا الرئيس المحافظة على عقائد أتباعه عن المبتدعات. وتنفع أيضا الذين يسمونهم في هذا العصر المحامين، الذين اتخذوا المحاماة والدفاع عن حقوق الناس مهنة لهم، فإنهم أشد ما تكون حاجتهم إلى معرفة هذه الصناعة، بل إنها جزء هذه الصناعات من مهنتهم في الحقيقة، لأنه جدال، لأنه هذا الذي توكل عن هذا حتى يدافع عن حقه. في النتيجة المتهم الآخر أيضا له محام أيضا يريد يدافع عن حقه، فيقع الجدال بين من؟ بين هذين الشخصين اللذين يدافعان عن هذا وذاك. السؤال والجواب. من الاصطلاحات الدارجة المعروفة في صناعة الجدل أنه يوجد عندنا سائل ويوجد عندنا مجيب. ما هو المراد من السائل وما هو المراد من المجيب؟ يطلق المجيب على الذي يريد أن يحافظ على وضع معين، وقد تقدم بيان الوضع فيما سبق ما هو المراد منه. الوضع قلنا يعني ذلك الرأي المعتقد به أو الملتزم به. المجيب يطلق على من له وضع معين يريد الحفاظ عليه. السائل من هو؟ يطلق على ذاك الذي يريد أن ينقض هذا الوضع وأن يهدم هذا الوضع. فلماذا يسمى هذا مجيب ويسمى ذاك سائل؟ ما وجه التسمية؟ وجه التسمية هذه وهو أنه الذي له رأي معين واعتقاد معين لا علاقة له بالآخرين، وإنما الذي يريد أن يهدم هذا الوضع هو الذي يبدأ ماذا؟ يبدأ عملية المناقشة وعملية الجدال وعملية التسلسل والتدرج مع ذلك الإنسان المحافظ على وضع، لكي يوصله إلى درجة يسلم ذلك المجيب وذلك المحافظ على وضعه، يسلم بأنه بلي هذا الوضع الذي هو فيه والرأي الذي يعتقده باطل. ومن هنا فإن الذي يريد هدم وضع معين هو الذي يبتدر السؤال، يسأل ذلك الشخص الآخر الذي يحافظ يريد الحفاظ على وضعه، وبيسأله يتدرج معه في المقدمات إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى أن يصل إلى نتيجة يلزم المجيب، يعني يلزم صاحب الوضع بأن هذا الرأي الذي يعتقده أو الذي يلتزم به باطل وليس بحق. طبعا هذا في الأزمنة القديمة كانت الحالة هكذا،